عليهم ولو كان بهم خصاصة. معاذ رضي الله عنه مات في طاعون عمواس. لما وصل معاذ وكان معه أهله قال: اللهم اجعل نصيب آل معاذ يعني من هذا المرض. سبحان الله، فماتت ابنتاه ودفنهما في قبر واحد، لأن الموت كان كثير جدا. وطعن ابنه عبد الرحمن رضي الله عنه، فقال يعني لابنه لما سأله: كيف تجدك، يعني كيف تجد حالك مع المرض؟ قال: الحق من ربي فلا تكونن من الممترين، يعني كان يحاضر أبا: الموت نازل بي لا محالة، فلا تكونن يا أبتي من الممترين. فما كان من معاذ إلا أن قال: ستجدني إن شاء الله صابرا، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. انظر الرد رضي الله عنه وأرضاه. ثم طعن معاذ في كفه فجعل يقبلها، يعني أصابها الطعن في كفه، ويقول: والله إنها لهي أحب إلي من حمر النعم. السبب لأن موت الطاعون شهادة، فهو فرح بأنه قتل شهيدا. لما رآه رجل وهو يتألم ومريض جعل يبكي، فقال له: ما يبكيك، أعلى دنيا؟ قال: لا والله لا أبكي على الدنيا، ولكني أبكي على العلم الذي كنت عليه وكنت آخذه منك، يعني كان بكائه على فراق العلم وأهله رضي الله عنهم وأرضاهم. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يوصيه. ومن اللطائف كان معاذ على بعيره ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على قدميه، وكان تحت راحلة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد الوصايا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إنك عسى ألا تلقاني بعد عام هذا، يعني كناية على قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلك تمر بمسجدي وقبري. فبكى معاذ رضي الله عنه جشعا على فراق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: لا تبكي يا معاذ، إن البكاء من الشيطان. ثم قال له: انفذ على رسلك، يعني أرسله إلى على رسله، ثم أمره بهذه الوصية العظيمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إنك تقدم على أهل كتابه. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، وأرسل أبا موسى الأشعري. معاذ بن جبل قيل إن معاذ أرسل قاضيا، وقيل إنه أرسل واليا، وجزم بذلك ابن عبد البر، والذي يظهر أنه كان قاضيا واليا، وكان في السابق القضاة هم الولاة الجملة، وبعثه كالمعلم لهم والحاكم والداعي. بعث في سنة 10 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعدها أبا موسى الأشعري إلى صنعاء. قيل إن أبا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم المعاذ إلى صنعاء وأبا موسى إلى عدن، يعني أنهم هذا أخذ جزء وهذا أخذ جزءا من المكان، يعني توازعوا مناطق اليمن. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم موصيا: اجتمعا وتطاوعا ولا تفترقا. ثم قال: يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا. وهذه لا شك وصية لكل من ذهب للدعوة إلى الله تعالى. من السهل أن تحكم على الناس وأن تنزل عليهم الآيات، لكن نحتاج أن نبشر الناس وأن نيسر عليهم وأن نرغبهم في الحق ليقبلوه، لا أن ينفروا منه. في قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب. هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم هنا ليبين له الرسول حال المدعوين، مقصودا به حال المدعوين وأن من تدعوه هم من أهل الكتاب. قال العلماء والعلة في ذلك، يعني وش الحكمة من هذا؟ قالوا لأجل أن يكون عالما بمن سيحدثهم ويتكلم عليهم أو يتكلم معهم. والأمر الثاني قال كان يقول انتبه، هؤلاء أهل الكتاب يعني عندهم علم وعندهم دراية وعندهم معرفة، لابد أن يكون سلاحك العلم. وهنا أنبه على مسألة، دائما بعض الأحبة يكونون في الحرم فيلقون بعض طوائف البدع ثم يجلسون معهم في نقاش وحوار وهو ما عنده علم، عنده حماس الحق لكن ما يدري كيف يوصل العلم، فربما عرض عليه خصمه شبهة أو لبس عليه بعضا من الحق أو أظله وهو لا يدري، فتلقائي قد عرف. ينبغي الإنسان أن يعرف قدر نفسه، ثم إذا أردت أن تناظر قوم فلا بد أن يكون عندك معرفة بأصولهم وبما عندهم وبمذهبهم حتى تأتي في قضية الحوار والنقاش لتدلهم على خير ما تعلم. أما أن يأتي الإنسان مباشرة يقول لا، كن أسأل أيها الحبة كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أهل الكتاب؟ قد نقول إما أن يكون عن طريق الوحي، وإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم تصله الأخبار عن طريق ماذا؟ ما ينقل إليه، أليس تأتيه البرود والجبب اليمانية تصنع هناك وتأتي ويسأل مع حالهم فيعرفون أن هناك أهل الكتاب. والمقصود بأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وكان في اليمن يهود ولا يزالون إلى الآن، ويوجد فيهم نصارى ولكن أظن اليهود أكثر. في أحد من أهل اليمن يعطينا خبر وين هم موجودين في أي منطقة في اليمن؟ ها؟ لا ما سمعت. في سعدة لا يزالون. ونصارى يعني أنا أذكرهم وأنا صغير كانوا يردون إلى المملكة ويأتون بالعسل، كنا نظنهم غير، يأتون عليهم الزنار ونظنهم يعني أنهم يعني مسلمون، لكن هذه عادتهم لأنهم بادية. ولكن لما زنار شعورهم يلفونها لف مطوية تأتي هنا زنانية زنار اليهود، وهم يأتون يعني يظن الإنسان لهم يعني ليسوا بيهود، لكن بعدها عرف بأنهم من يهود، ومن عهد الرسول إلى الآن لا يزالون باقين، وإن كان قد هجر بعضهم إلى إسرائيل الآن وسكنوا هناك، نقول فبعدا لهم وبئس المصير بقاؤهم هنا. هنا الآن حين قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك تقدم على قوم أهل الكتاب، لا يعني أنهم ليس فيهم من المشركين، وربما نقول فيهم نصارى لأن أبرهة الحبشي نصراني فهو مرسل من النجاشي، والنجاشي اليمن تتبع الحبشة والحبشة فيها نصارى، فدل على أن فيهم أهل كتاب من يهود ونصارى وفيهم كذلك من المشركين. حين قال النبي صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه، بدأ النبي بأي شيء؟ بشهادة أن لا إله إلا الله، وهذا يعطي أن الواجب على المسلم إذا أراد أن يدعو أن يبدأ بالأهم فالأهم. ونقصد بك مثال بسيط، إذا كان الشخص صاحب مخدرات وصاحب ترك الصلوات فما أبدأ أقول جزاك الله خير لو أعفيت لحيتك، عندي أمر أهم، ما أتي وأقول جزاك الله خير لو قصرت ثوبك، لا يعني أن هذا نتنازل عن هذه فلا ننكر، لا، وإنما أبدأ بالأعلى والأكمل والأهم حتى أغرس الخير في قلبه ثم تجده مذعنا للخير. وهذا من أعظم الأدلة على أنه ينبغي للمسلم أن يتدرج في دعوته للناس. يعني أن المسلم يجب عليه أن يتدرج في الدعوة التي يقوم بها بإيصالها إلى الناس. دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى لا إله إلا الله، وهذه الكلمة تقتضي الكفر بالطاغوت، وكان اليهود والنصارى عندهم طواغيت يعبدونها، يعبدون الصليب، يعبدون عزير ويدعون أنه ابن الله، ويعبدون المسيح ويدعون أنه ابن الله تعالى، ويقولون إن الله ثالث ثلاثة، ولهم طقوس عبادات، فلا إله إلا الله تنفيها كلية. ولهذا يجب على الناس فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. يجب أن نعلم أيها الإخوة أن لا إله إلا الله تتضمن العبادة التي خلق الناس من أجلها. أنت لماذا خلقك الله؟ إلا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا إله إلا الله تتضمن الهدف الذي خلقت من أجله. لا إله إلا الله تتضمن كذلك شرطي قبول العمل العبد وعبادته، الإخلاص والمتابعة. فالإخلاص من جهة لا إله إلا الله، والمتابعة من جهة محمد رسول الله. ويقول العلماء رحمهم الله هنا قاعدة: إذا ذكرت الشهادتان فلكل واحد منهما مدلوله. فلا إله إلا الله إخلاص، ومحمد رسول الله متابعة في التصديق والاتباع وغيره والانتهاء عما نهى. إذا جاء بواحدة منهما دون الأخرى قالوا دخلت إحداهما في الأخرى. فإذا قلنا يجب عليك أن تشهد أن لا إله إلا الله، هل معناه لا يقول محمد رسول الله؟ نقول لا، يجب، لأنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذن فيجب على الإنسان أن يتبع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يجب عليه أن يقول لا إله إلا الله، فلا يكفي هذا دون غيره. هنا الآن لو قال إنسان أنا سأقول محمد، لا سأقول إن لا إله إلا الله معناها لا مالك إلا الله، لا خالق إلا الله، لا صانع إلا الله، لا موجد إلا الله، فنقول هذه ليست لا إله إلا الله التي جاء بها الأنبياء ودعوا إليها. والسبب لأن اليهود والنصارى والمسلمون كلهم يقولون لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا محي إلا الله، لكنه نقول لا معبود بحق إلا الله، هذه هي التي يجب أن يكون الناس عليها. الناس في نطقهم للا إله إلا الله على قسمين: قسم ينطقون بها ومع الإقرار ظاهرا وباطنا، وهذا هو حال كمل الناس وخلصهم. والقسم الثاني ينطقون بلا إله إلا الله ولكنهم لا يقرون بها داخلا، كحال المنافقين. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. أصبح الناس الذين ينطقون بلا إله إلا الله على قسمين، ولهذا لابد أن ينطق بها مع الإقرار الباطن والظاهر، ولا بد أن القسم الثاني يقر بها باللسان لكن قلبه لا يقر بها. هنا مسألة من اللطائف: النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يقولوا، هل من شرط الدخول في الإسلام لابد أن يقول لا إله إلا الله أم ليس شرطا؟ لأن من الناس من يقول إذا صلى يكفي، ولكن نقول هذا غير صحيح. الصحيح أنه لا يكفي الإقرار القلبي، بل لا بد أن ينطق لسانه بها، وهذا رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنه لا بد أن ينطق بلا إله إلا الله ويتكلم متى كان قادرا عليها، أما إذا كان غير قادر يعني أصم وأبكم فهذا يكون معذورا، يكفي أن يشير ويعبر عنها. إذن لا بد من النطق بلا إله إلا الله. مسألة ثانية، هل من شرطه كذلك من دخل في الإسلام يشترط عليه أن يتبرأ من عبادة غير الله نطقا؟ حديث معاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، صحيح أنها تتضمن الصحيح أن لا إله إلا الله، لا إله هذه براءة، إلا الله هذا إثبات أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق لأن يعبد وحده لا شريك له دون غيره، وهذا هو الصحيح. الآن أيها الإخوة، من لم تبلغه دعوة هل يقاتل أو لا يقاتل؟ لا، لا بد أن يبلغ، ما نقاتل لأول وقت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغزو انتظر إلى الفجر، فإن سمع أذانا لم يغر عليه، وإن لم يسمع أغار، خاصة إذا كانت المناطق قريبة منه بلغتهم الدعوة إلى الله عز وجل. أما إذا كانوا لا يعرفونها أصلا ولا تصل إليهم فلا يمكن أن نقاتلهم. فالنبي بعث معاذ إلى اليمن، واضح؟ وبعث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ علي بن أبي طالب، وقال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، يعني احرص على الهداية قبل القتال، احرص على الدعوة قبل أن تقاتله، وجاء له لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. طيب، من بلغته الدعوة هل يقاتل أم أنه يذهب إليه فيدعى مرة أخرى، فإن قبل وإلا يقاتل؟ الصحيح أنه ينبغي أن يبلغ، لأن الإنسان قد يصاب بغفلة، قد يكون غير عنده تردد، فلا بد من تبليغه. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بالتوحيد، ثم بدأ بالثاني معه أن الله افترض عليهم 5 صلوات. قال العلماء إن الصلاة من أعظم العبادات وأفضلها، والدليل عليه أنها جعلت بعد التوحيد، ما في أعظم من التوحيد ثم جعل بعده مباشرة إيش؟ الصلاة. وبهذا نفهم من أن الكفار مطالبين بفروع الشريعة أو ليس بمطالبين. ليه؟ لا، الصحيح غير مطالبين في هذا الحديث، ظاهر الحديث، لأنه يقول فإنهم أطاعوا، فإذا ما أطاعوا لا تقولوا صحيح. لكن الصحيح أنهم يطالبون بفروع الشريعة. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، فدل على أنهم عذبوا في النار بسبب تركهم للصلاة، ولهذا هم مطالبون بالصلوات وغيرها من الأعمال. ولكن المطالبة في الإجزاء لا تكون إلا بعد الإسلام، والمطالبة تكون مأمورون بأداء أركان الإسلام، ولكنها لا تقبل منهم إذا لم يكن قاعدتها إيش؟ الإسلام. ولهذا جاءت الآن فإنهم أطاعوك، فإن لم يطاعوك فكأنه يفهمن إذا لا تطالبهم بقضية الصلاة. على إذا قلنا بأن ترك الصلاة كفر فيكون إذن كفروا بسبب إيش؟ ترك الصلاة بسبب تركهم للإيمان، فالصلاة تكون كفر. ولذلك جاء وكنا نكذب بيوم الدين، تكذيب يوم الدين كفر ولا لا؟ فهم جمعوا بين الكفر وترك الصلاة. من اللطائف يعني فوائد الفقهية هنا، قال العلماء هذا الحديث يدل على أن السنن الرواتب والوتر وتحية المسجد وصلاة العيدين وصلاة الكسوف ليست بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله افترض عليهم 5 صلوات. ما ذكر النبي الوتر ولا تحية المسجد ولا صلاة العيدين ولا كذلك الكسوف ولا غيره، فدل على أنها ليست بواجب. ولكن هذا الدليل ليس على إطلاقه، فربما تأتي فرائض أخرى غيرها، وربما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالأهم فالأهم، فالصلوات 5 هي أعظم الصلوات كلها، فإذا بدأ بها ينقل إلى ما بعدها، أو نقول أن هذه الصلوات ذوات أسباب، فما كان ذا سبب فإنه يبين للناس وقت سببه. ثم جاءنا الثالث، ثم أعلمهم إيش؟ أن الله افترض عليهم، وهي قضية إيش؟ الزكاة. انتهى الآن ما يتعلق بحق الله تعالى، وما يتعلق بقضية البدن جاءهم بحق المال، والمال تجب فيه الزكاة، وهذه الزكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذا الحديث فيه يعني مسائل طويلة جدا يعني تفاصيلها، لكن اليوم ناخذ حديث معاذ، الله يهدينا عليه معاذ رضي الله عنه. السؤال هنا أيها الإخوة، هذه اللفظة استنبط منها العلماء أمورا متعددة أو تتعلق بها مسائل كثيرة، منها 1 لماذا النبي صلى الله عليه وسلم خص الفقراء دون أصناف الزكاة 8؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هذه 8. فالنبي صلى الله عليه وسلم لماذا خص هؤلاء الفقراء دون غيرهم؟ ربما لأنهم أكثر من تدفع لهم الفقراء، لسا ود يعطي الفقير المحتاج أكثر، وإن كنا الآن في زمن أصبح الناس يصرفون زكاة أموالهم في بناء المساجد، بناء المدارس، على جمعيات التحفيظ وغيره، والحقيقة يحتاج إلى تأمل في هذه الفتية، والأولى ألا يصرف إلا على من ذكره الله تعالى في كتابه. وربما نأخذ معنى تربوي يعني في هذا المجال، النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى كفار، صح وإلا لا؟ فلو قال سنأخذ هذه لنقاتل الناس، أو قال لهم سنأخذ أموالكم لنعطيها غيركم من الناس، لربما شحت نفوسهم، لكن إذا قلت ترى أموالكم عندكم سنأخذها ونعطيها فقراءكم ما في مشكلة، يفرحون ولا ما يفرحون؟ يفرحون، يعني بمعنى أنه مالي رد لقريبي ورد لفقير الذي في بلدي ما ترفعي، فيكون هذا من باب التأليف لهم، من باب إيش؟ التأليف لهم. ومن العلماء من قال ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفقراء قال لأن حقهم آكد من غيره، حق الفقراء آكد. وهنا أنبه على مسألة مهمة جدا في قضية الإنفاق في الأعمال الخيرية. كثير ما يسأل طلاب العلم عن ماذا؟ عن أن عندي صدقة، فمن أفضل طريق أصرف هذه؟ يعني إيش أحسن طريق ممكن أن أنفق؟ هل المساجد؟ هل البرادات؟ هل مصاحف؟ هل كذا؟ الصحيح أن أفضل طريق هو إيش؟ لا ما نجد هذا. أفضل شيء الأحوج في وقته، يعني لو كان في البلد فقراء شديد جدا قل جزاك الله خير لا تبني مسجد، عطها الفقراء لا يموتون، واضح؟ ف فهنا بعض الناس يقول إن تجد قلت لا ما أبغى أصدق على الفقراء، أبغى أعطي أبني مسجد عشان أشوفه قدام عيني، أما الفقير بيأكل وينتهي، لا ماني معه. هذا جهل. الأفضل هو الأحوج، فإذا وجد الأحوج فهو أولى أن يعطى عن أي كان، مساجد، برادات، إلى غيره، حتى يصبح الناس يبذلون في عصرهم ما يسدون به حاجتهم. ولهذا إذا فتح الباب قيل إن الزكاة تصرف في بناء المساجد وفي طباعة الكتب وطباعة الأشرفة، ضاع حق الفقير متى يأتي المسكين. لأن بعض الناس يفرح يقول ودي والله أوزع أشرفة ولا أعطيك الفقراء، أعطي رز يأكله يوم وينتهي، لكن الشريط يمكن يهتدي عليه أناس، يمكن أوزع مصاعب يحفظون عليها القرآن، يمكن أكفل لي داعية إلى الله يهدي الناس وأترك هؤلاء. نقول لا، إذا وجد الحاجة فأنفق فيها ولا تتأخر. فالعبرة بقضية الأحوج. الآن مسألة ثانية، الآن يدل هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الزكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، هذه اللفظة استدل بها بعض أهل العلم على أن الزكاة لا تنقل ولا تخرج منها، يعني زكاة أهل الرياض في الرياض، زكاة أهل اليمن في اليمن، زكاة أهل الجنوب في الجنوب، زكاة أهل بلد كذا في كذا، ما ليس لأحد أن ينقلها لظاهر هذه اللفظة. ولكن الصحيح أنه إذا كان أهل البلد أحوج فنضعها في، وإذا كان أهل البلد قد استغنوا فنقول انقلها إلى غيرهم لا مانع منه. قد ثبت في الصحيح أن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه كان يقول لأهل اليمن أعطوني لباسا، بدل ما تعطوني نقودا أو طعام أعطوني لباس فإنه أحسن لأصحاب محمد. فيرسل النبي معاذ إلى المدينة فينطلق إليه. قد نقول هنا إذا أمر ولي الأمر بأن تصرف في مكان معين فإنه يجب السمع والطاعة، لأن ولي الأمر هو الذي يتولى صرفها على وجه العموم. يستفاد من أن الذين يأخذون الزكاة هم ولاة الأمر، ويصبح صاحب المال على حالين: الحالة الأولى أن لا يكون ولي الأمر يطالب الناس بأخذ زكاة أمواله، فتلقائي نقول كل أحد يؤدي زكاة ماله في ما يدين الله تعالى به. الحالة الثانية إذا طلبها ولي الأمر فإني أعطيه إياها وتبرأ ذمتي بمجرد الإعطاء، عاد صرفها أو لم يصرفها أو وضعها في هذا وأنا أرى أن غيرها أهم منها وأفضل، المهم ما أخذه منك فإنه تبرأ ذمتك به ويسقط أو تسقط عهدتك منه. لأن النبي بعث معاذ قال وأخبرهم تؤخذ من الذي يأخذ، ولي الأمر، ما قال يصرفونها هم، قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وبهذا نعلم أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو بنائبه. ونستفيد فائدة بعد كذلك فقهية لما قال سترد من تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، أنه لا مانع من صرف الزكاة لأحد الأصناف الثمانية، وليس واجبا عليك أن تعطيها الثمانية كلها. يعني لو كان عندي 8000 زكاة فما نقول 1000 للفقراء، 1000 للمساكين، 1000 للمؤلفة، 1000 كذا، لا، لو أعطيتها فقير ما في مشكلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بواحد وأجزأت ذمتهم بهذا الواحد ولا شيء فيه. ونستفيد كذلك فائدة أن هذه الزكاة لا يجوز صرفها على الأغنياء إلا في حالين: الزكاة لا يجوز إعطاؤها الأغنياء إلا في حالتين: الحالة الأولى المؤلف قلوبهم من الكفار ولو كان غنيا نعطيه، ثاني ابن السبيل، يعني في بعض الأحيان قد تكون معك فلوس وأخذت منك في الحرم أو في مكة، أنا في بلدي غني لكن ما عاد عندي فلوس، ماذا أعمل؟ نقول لا مانع أن تأخذ من الزكاة ما يوصلك إلى بلدك، ثم بعد ذلك لا يجوز لك أن تأخذ ما زاد عليه. ويستفاد منه كذلك أنه لا يجوز دفعها إلى غني ولا إلى كافر، تؤخذ من أغنيائهم يعني أغنيائهم المسلمين وترد على فقرائهم فقرائهم من المسلمين، ما ترد على غيرهم. ومن الفوائد كذلك نستفيد أن الفقير ليس عليه زكاة إذا لم يملك نصابا، فقير ليس عليه زكاة إذا لم يملك نصابا حال عليه الحول. كذلك في فائدة أن يقول العلماء أن من ملك نصابا فلا يعطى من الزكاة لأنه هو يزكي الآن، لكن قد نقول يعطى لأنه قد يكون ملك نصاب في لحظة ينتهي وينتقل، بدلا من أن يكون فقيرا يصبح من المساكين وهو الذي لا يجد قوته لسنة، يعني لا يستطيع أن يجد قوته لسنة وما يكفيه لحاجته. كذلك الغنى لا شك بأنه يمنع صاحبه من الزكاة كلية، بمعنى أنه لا يجوز أن نصرف له شيئا من الزكاة. في فائدة أن الزكاة واجبة على الصبي والمجنون، لأن الوصف ليس فيه ذكر العمر ولا العقل. ويقول العلماء إن الزكاة حق متعلق بالمال، غالب العبادات متعلقة بالعقل والبلوغ، أما الزكاة لا، فهي حق مالي. فقد يكون اليتيم غنيا فتجب عليه الزكاة، وقد يكون صاحب المال صبي، يعني بعض الناس قد يكون طفل وزار للثري وعطاه 5,000 أو 10,000 أو عطاه 100,000 حال عليها الحول ويزكوه، طيب بزر ما هو شيء ولو كان، يجب عليك أن تعطيه من زكاة مالك، يجب أن تعطيه من الزكاة، يعني يجب أن يؤخذ منه الزكاة مثله المجنون. في قول النبي صلى الله عليه وسلم بعدها وإياك وكرائم أمواله، سبحان الله، عادة اللي يأخذ الزكاة سلطة، صح وإلا؟ وغالبا صاحب السلطة يحب يامر، يحب يعني يصير يعني منصب، يعني يصير صاحب سلطة وطرطور ما يدري، تجد يقول تعال كم عندك وش معك، وتجد لسانه قوي جدا جري. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إياك وكرائم أمر، أنت أمير وأنت والي. وسبحان الله من طبيعة النفس أن تحب الزين والجيد والغالي. فقد يأتي إلى الغنم ثم يجد ما شاء الله عنز طيبة ولا خروف طيب جدا، قال يلا طلع لي هذا. النبي صلى الله عليه وسلم احتاط احتياط كلي، فقال إياك وكرائم الأموال. الكرائم هي النفائس والغالية، وقد تكون الكرائم تختلف، قد تكون كريمة هذه لأن فيها حليب واجب والمزكي قال جيبوها عشان حليبها طول الطريق ونستفيد من حليبها وخلى يذهب، وقد تكون كريمة لأنها سمينة ذات لحم أو صوف أو غيره. طيب ما الواجب؟ خير الأمور الوسط، فلا تأخذ الطيب جدا ولا تأخذ الرديء، واضح؟ لأن في بعض الأحيان قد يكون من الإبل ما يكون يسوى 200,000 300,000 500,000، فيجي يقول لا والله ما أبغى لها ألف حل، ما أبغى لها غير حل، لا مالك حق لها. ولا تأخذ الردي وإنما تأخذ الوسط. وهنا نستبين أن الولي نفسه، الولي ليأخذ الزكاة يحرم عليه أن يأخذ إيش؟ النفائس والكرائم. كما أنه يحرم على من يؤدي الزكاة أن يعطي كنسًا. الآن تجدون في الحملات يروح الإنسان المسلخ يلقى الكنس تعبانة جدا جدا ما توكل ولا شيء، يقول أهم شيء في السبحة. لا، هذا غير صحيح. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولكن لا الأصل أغلاها وأنفسها عند أهلها، هذا هو الطيب. اشتريت لك مثلا ضحية أو هدي 700 ريال 1000 ريال وأنت قادر، ما في مشكلة، طيب ما تقول أهم شيء ضحية. ولذلك تجدون من العجائب الوصايا عندنا مصيبة. الوصايا تجد الناس مكتوبة ضحية، يروحوا يدورون أرخص ضحية ب200 300 ولا يدورون حاجات الخارج اللي على 150، قال موصي بالضحية. هذا غلط. قد يكون في الوصية بيت متجر 20,000 30,000، أنت لو تقول تضحي بهذا الضحية قال لا ما ضحي ولا شيء. ولهذا ينبغي أن يبذل من مال الميت ما كان له خير، ويحرم عليه أن يبحث عن الرديء. بعدها قال له النبي صلى الله عليه وسلم: واتقي دعوة المظلوم. قال العلماء هنا: من يأخذ نفائس الأموال وكرائمها ظالم مسلم، فقد يدعو عليك لظلمه. وغالبا صاحب السلطة قد يستغل سلطته للضغط على الناس وإيذائهم. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ: اتقي دعوة المظلوم. هذا يتعلق بالحاكم الأكبر، ويتعلق بكذلك الولاية الصغرى، ويتعلق بمدير الشركة مدير العمل، يتعلق كذلك بالزوج لأنه على زوجته. فاتقي دعوة المظلوم بأي نوع من الظلم. والظلم قد حرمه الله تعالى كليا. إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالم، ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى. والمظلوم، هذا المظلوم قد يكون طائعا وقد يكون عاصيا وقد يكون كافرا، فلا يجوز ظلمه أبدا. مسلم مستقيم، مسلم عاصي، مسلم ليس مسلم كافر، فلا يجوز إطلاقا. حتى قيل: إن الله ليجيب دعوة المظلوم وإن كان كافرا. وقد ورد في الحديث بإسناد الحسن عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. ولهذا جاء: تنام عينك والمظلوم منتبها، يدعو عليك وعين الله لم تنم. والله يقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. لأنصرنك ولو بعد حين، دل على أن قد ينصره الله تعالى، قد يتحقق له بها. يقول علماء يعني دعوة المظلوم على إطلاقها تجاب، لكنها قد تجاب في الدنيا، وقد يعني بمعنى أن الله قد يعجل له، وقد يخلرها الله له يوم لا ينفع مال ولا بنون، وقد يدفع الله عنه من السوء ما هو خير له من إجابة دعوته. هذا حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه نستفيد منه فوائد متعددة. أعظم فائدة بالنسبة لي يعني في الرد على المبتدعة مسألة هذا الحديث، فيه رد على الأشاعرة والماتريدية ومن نحى نحوهم من أهل الكلام، إذ يقولون إن خبر الآحاد لا يحتج به في العقيدة. معاذ أرسله النبي واحد وأرسل 100 معه، أرسل واحد وأرسله بأي شيء؟ بالتوحيد أعظم شيء عقيدة أرسله النبي بالعقيدة. فما قال أهل اليمن أنت لا نقبل خبرك لأنك واحد ولا نحتج بكلامك ولا ما نسبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، بل قبلوا مباشرة. وهذا هو الصحيح. فخبر الأحاد عند أهل السنة إذا صح سنده وتلقته الأمة فلا شك بأنه يحتج به في العبادات ويحتج به كذلك في العقائد أيا كانت أسماء الله تعالى وصفاته أو غيره. وبنى على مذهبهم هذا، لم يأخذوا بالأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم في إثبات صفات الله تعالى. ينزل ربنا حين يبقى ثلثين، قال هذا خبر أحد ما أقبل. يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر، قال ما أقبله لأنه خبر أحد فلا أحتج به. ولكن هذا الكلام غير صحيح بل باطل. من الفوائد كذلك يستفيدها أنه يجب على الإمام أن يبعث عمالا لجبه الزكاة، وقبلها أنه يجب عليه أن يرسل الدعاة في الأمصار ليدعوهم إلى الإسلام إن كانوا كفارا، وأن يرسل قضاة ودعاة يفقهون الناس ويعلمونهم أمور دينهم. وهذا الأمر يجب من واجبات وحقوق ولي الأمر، وهذا واجب عليه أن يحرص عليه. ويجب كذلك على ولي الأمر أن يأمر عماله بتقوى الله عز وجل، لأن ولي الأمر لا يستطيع أن يتابع الناس بدقة كلها، لكن يستطيع أن يوصيهم اتقوا الله، لأجل أن يغرس في نفوسهم الرقابة الذاتية. فإن الولي قد يغفل، ولذلك نجي كم من إشارة ما عندها شرط قطع الناس الإشارة، صح ولا لا؟ ويسمح الإنسان بحاجة إلى أن يتقي الله وأن يراقبه سبحانه وتعالى ولا يراقب أحدا سواه سبحانه. كذلك يجب على ولي الأمر أن يعلم الناس ما يحتاجون إليه، فإن احتاجوا إلى الاعتقاد ركز عليه، وإن احتاجوا إلى فقه العبادات ركز عليه، وإن احتاجوا إلى تعليمهم آداب الإسلام وأخلاقه ركز. وإن كان في الحقيقة الناس في حاجة لكل شيء، ما نقول يحتاجون هذا دون هذا، بل الناس في حاجة لكل شيء. من الفوائد أنه يجب أن نعلم الناس بالتدرج، ولا نستطيع أن نعلمهم كل شيء في لحظة. ولهذا قال النبي فإنهم أطاعوا فإنهم أطاعوا فإنهم أطاعوا فإنهم، يدرجهم النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أيها الإخوة يرد سؤال لم يذكر في هذا الحديث، الصيام والحج، فلماذا؟ نعم ها معاذ قلنا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم سنة 10، والصيام متى؟ في السنة الثانية من الهجرة. نعم ها ما سمعت. لا ما هو صيامهم باطل، ما نقص عليهم صيام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الصيام والحج يأتي تبعا، لا في تخريج، لكنها ترشي العبادات القلبية. شيخ الإسلام رحمه الله يقول يعني على هذا الحديث، يقول أجاب بعضهم يعني على هذا الإشكال بأن بعضا من الرواة اختصر الحديث، والصحيح يقول ينبغي ألا نطعن في هؤلاء الرواة. لكن يقول بعض العلماء أجاب بجوابين. الجواب الآخر الأول أنه بحسب نزول الفرائض قالوا فهذا لم ينزل فيه الوحي ولم يذكر الحج، لكن عليه على إطلاق، لأن الصيام قبل ولا ما هو موجود؟ ما هو موجود، يعني الصيام قبل موجود، ولكن كيف يقال هذا الكلام؟ ليس على إطلاق. لكن يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل قد يكون ليس هذا وقت الحج وموسمه ولا وقت الصيام، يمكن أرسله في ربيع، واضح؟ فأعلمه هذه القواعد التي تجب عليه، ثم إذا جاء وقت هذا الصيام سيعلمهم، وإذا جاء وقت الحج سيخبرهم بمسألة الحج. ولهذا يعني بأن يذكر في كل مقام ما يناسبه، فمرة تارة يذكر الفرائض التي يقاتل عليها كالصلاة والزكاة، وتارة النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الصلاة والصيام ولم يذكر فيها الزكاة ولم يذكر الحج، وهذا يدل على أنه النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يعطي الناس ما يحتاجون إليه من الأحكام، ويظهر من أن الرسول صلى الله عليه وسلم تركها إلى وقت. لا ما هي فيها أيسر العبادات الحج، السنة مرة أصعب شيء الصلاة، مع ذلك تنزل لم هو قد. لكن يظهر أنه ربما نحمله على أن الذي أرسله في وقت لا لم يكن فقط صيام ولا حج، فأراد أن يعطيهم مبدئيا حتى إذا أطاعوا انقادوا لما بعده يكون سهلا عليهم. لا بس يراد أن يعرفوا بداية الحول، يحتاجون منذ أن يسلم يبدأ الحول ولا ما يبدأ، لا بد أن يتفقوا. نعم يعني ممكن، لكن التخريج اللي ذكرناه أيسر يعني ما جاءت ولا شيء الأمر، وإن كان ترى الاختصار من بعض الرواة كما فعل البخاري رحمه الله، فإنه لم البخاري لم يت، لكن لعلهم الاختصار بعض الرواة يفهم منه أن أغلب الروايات التي وردت ما ذكر فيها، فلا يمكن أن يتفقوا على ترتيبها، وما جاءهم الآن بني على الإسلام على الصلاة. يقول هنا يعني هذا أحد الحبة يقول يعني أنا أحضر لهذا الدرس من التيسير وفتح المجيد والقول المفيد، هل هذه طريقة جيدة؟ ممتازة جيدة، وهذا لا شك فيه، يعني طيب التحضير فيها، واللي جاكم الله خير يحضر ممكن يفيدنا في فوائد، يعني يقول ترى في جزئية هذه ما ذكرت عندنا فائدة ذكرك ولك نسجلها حتى نستفيد منها جزئية. هذا أحد يقول هل في نجران يهود؟ ما أذكر في أن في نجران يهود إطلاقا، ها؟ لا فيها إسماعيلية مو بس. يقول هل مؤلف قلوبهم هم الذين دخلوا في الإسلام أم الذين لم يدخلوا؟ لا الذين لم يدخلوا. هل الطاعون في السابق هو مرض السرطان الموجود؟ لا السرطان غير الطاعون، ليس هذا، ها؟ الطاعون يأخذ بالمغابر سبحان الله، ماكن رقيقة في الجسم ثم يصاب الإنسان بحمى ويموت، بعضهم يقول يمكنه الكوليرا، لكن الله أعلم ما أظن الكوليرا، هو عادة يأتي في الأماكن الرقيقة جدا الجسم لا غير الجدر، لحظة يحصد الناس حصد سبحان الله. الآن ولله الحمد على كثير من الأمراض ذهبت في الناس. هذا وين يقول يعني حكم الافتتاء في أنساب، خلوها تنساب أريح لكم، بس بكون منها يعني نقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك أحوط لك، يعني لأن ستعرف أنها مسائل فيها خلاف وخصومات بين طلاب العلم، يعني من أخذ بفتوى يدين الله تعالى بها فلا مانع، لكن أخذ بفتوى بمشي عمره والله أنه مزنوب يستفيد وقام يجمع، ولذلك الآن الشغال الآن تستفتي يأخذون على كل فرد 1000 ريال، يعني جمع لي وأنا أخذ على كل رأس 1000 ريال، تجيب البطاقة فيها 12 ولد يعطيك 12 ألف، ولا أدري وين يروحون الناس بهذا الطريق. يقول ما هو الخوف المذموم وهل يعد شرك؟ الخوف المذموم هو الخوف في السر، أما الخوف المعصية لا يسمى هذا خوف مذموم. يخاف واحد أن يعصي ربه، طيب من عزم على غير حد عليه دين، نقول استأذن من صاحب الدين خير لك، يعني حتى يأذن لك، فإذا أذن لك سافر ما في مشكلة. الذي في بيته دش تقبل صلاته ولا تقبل صلاته، لكنه يكون عاصيا من جهة وطائعا من جهة، ويقال للصلاة باطلة. قلت لمعاذ الجبل كان أوصي أنصاري، ما قلت أوصيا أنصاريا، أوصيا خزرجية ما يسمى تفتيل، ما يمكن قبيلتين مختلفة. ها لا عدنا تسبق اللسان لما لا يسمع. يقول لا ليس خير أوصيا أنصاريا، يقول يعني ذكرت في محاضرة عن العمرة، في محاضرة عن الحج مستقلة اسمها يعني في الحج ألقينا ثلاث محاضرات، وألقيت ثلاث محاضرات. محاضرة الأولى صفة الحج، والثانية حج المرأة المسلمة يعني خاص بها، والثالثة توجيهات للحجاج والمعتمر، والثالثة هي أنسب لأنك تمشي بالتفصيل ويبين لك الملاحظات. يعني لا زال يعني الإخوة جزاهم الله خير الشريط يمكن ألقيناه من 10 سنوات 12 سنة، ولا زال يوزع على الحملات وعلى يعني العلم هو وش تجدد الصوت تغير، يمكن الصوت الأول أحسن يعني واحد أيام كان شباب أحسن. ها كنت شبابا والآن تورطت. يقول لك الشهادتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا، يعني معناه إذا قلت لا إله إلا الله ولم أقل محمد رسول، تدخل محمد رسول تبع له، فتصبح إذا افترقت اجتمعت، دخلت إحداهما في الأخرى. ولكن إذا اجتمعت فلا إله إلا الله مدلولها الإخلاص، ومحمد رسول الله مدلولها الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ مثل الإيمان والإسلام، مثل الفقير والمسكين، يعني أمثلة كثيرة. يقول هل المقصود استجابة دعوته؟ دعوة المظلوم مستجابة في من ظلمه، استجابة دعائه عام على كل حال. لا، دعاء المظلوم قد يكون مظلوم عاصي بس هو يستجاب لك من ظلمه، أما كل مظلوم تستجاب دعوته في كل شيء، كان كل واحد يدور أحد يظلمه علشان يستجاب دعواته في الجنة والخير والذرية وغيره. إذا هل إذا سرقت أحدا أكون ظالما له؟ لا والله لا شك، وتكون الدعوة عليه مستجابة. نعم، فلا تسرق من أحد شيء أبدا. من كان له مظلمة عند أخيه من دم أو مال أو عرض فليستحله قبل أن لا يأتي دينار ولا درهم. يعني يذكر يعني وش طريقة الاستعمال العائل. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تغسل أطرافه ويتوضأ ويغسل داخلة إزاره، يعني داخلة الإزار بطنه ما يتعلق، هذا الإزار يصب عليه الصب وهو جالس في فش يتوضأ ثم يتمضمض، ثم بعد ذلك يمجه يغسل يديه ومرافقه ورجليه، ثم يغسل داخلة إزاره ثم يصب على هذا. رجل أعطى ابنه لعبة فقال من أعطاك هذه؟ قال أبي. هل هذا شرك؟ ما في شرك ولا شيء، وش اللي وين وجه الشرك فيه؟ الآن لو تأخذ هذه تقول من أعطاك، تقول أعطاني الشيخ، تقول مشرك، وين الشرك؟ ما هي شرك. أعطاني مدير المبلغ زكاة إلى إمام مسجدنا، وطلبت منه جزء من المبلغ إلى الفقراء محتاجين من خارج الرياض لمعرفة بحاجتهم. يعني أنا أقول ينبغي أن يستأذن صاحب المال لأنه مطلوب، أعطاها لشخص معين يمكن يطالب لفقراء عنده. فقاعدة أيها الحبيب، إذا طلبت من محسن وأنا عندي فقراء فتلقائي ما يجب تصرفها إلى غيره. بعض الناس يصير عنده 50 أسرة ثم يبدأ يشحذ يشحذ يشحذ، يعني نسميها شحذ الإسلام، يطلب من الناس جمع، وإذا جمع عطى 300 أسرة. يقول لا، أنت طلبت بأسماء هؤلاء، إلا إذا قلت أخذت من المحسن تقول له يمكن يصير ترى عندي أكثر منهم. يقول رزق بمولوده، نسأل الله لك أن ترزق بر المغفور وشكر الواهب. أنا عندي موضوع سري، طيب سري ما نتعكبات السادس إن شاء الله. يقول ما هو طريقة تعليق وتدوين الشرح اللي في حواشي الكتاب وتخصيص، يعني يختلف باختلاف الشخص، يعني بعض الأحبة خط دقيق وجميل، فهنا نقول اكتب على طرة الكتاب جميل، لكن بعض الناس إذا كتب السطر الكامل يأخذ ثلاث كلمات وجدت الأخير لا تكتب عليه، تولك كتاب ثاني اكتب بأسلوب حدثت الخضرة حتى فيه ما في مشكلة. يقول شربت الماء ولم أحمد، من يقول لك ما حمدت الله؟ أنت شككت عن قلبي؟ يعني مثل هذه الأمور، يعني قد يكون الإنسان يغفل ما أقول، لكن تقول لك ما قلت، إيش أدرك اللي ما قلت؟ وهل نحن مطالبون في تفتيش قلوب الناس؟ يعني أجيبوني، أم الأصل أن يدخلوا إلى ربهم؟ الله هو اللي يحاسب، الحمد لله أن الخلق ما يحاسب الخلق، ولا كما قال لكم لو أنتم تدركون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان كثيرة. لو أن الجنة عند الناس كما دخل أحد إلا هو وجماعته وما يبقى أحد معه، لكن الحمد لله اللي جعلنا عند أرحم الراحمين. يقول هل تصرف الزكاة وبعض الزكاة القائمين على الجمعيات الخيرية؟ وهل هناك يعني قصد أن يعطى 10% تصرف رواتب القائمين عليها؟ وحقيقة يعني يحتاج تأمل في قضية الصرف، لابد من ضبطها ضبط شرعي حتى يكون يعني نوع من حتى يكون فيها نوع من التلاعب. الآن أصبح بعض الجمعيات كان في السابق والآن يعني ما عاد في جمع فلوس خلاص انتهى. كان في السابق 10%، جمعية ثانية تعطي 15%، ثالثة تعطي 25%، حتى وصل 30%، بل حتى وصل أن أحد يقول، وأذكر شخص سأل يقول عندي 5 مليون زكاة، كم تعطوني منها عشان أعطيكم إياها؟ أعوذ بالله، هذا يعطى منها شيء؟ هذا دليل على أن هذا أخذ لأموال الناس بالباطل ولا يجوز إطلاقا أبدا هذا الأمر. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما ونصلي ونسلم عليه.